نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. وبعد، في هذه الليلة التي نسأله تعالى أن يبارك فيها، ليلة الجمعة الثالث من جماد الأول عام 34 و400 وألف، وعلى شبكة ورثة الأنبياء العلمية، نرحب بإخواننا ونسلم عليهم بتحية الإسلام، ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان محاضرتنا لهذه الليلة: الأسماء الشرعية وأثرها في جمع كلمة الأمة. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أشد ما كان العرب في جاهليتهم من فرقة وتشتت وضياع في مختلف مجالات الحياة، فجاء بهذه الدعوة وهذا الدين الذي جمع بين القلوب على عقيدة واحدة وعلى مسمى واحد، وفي سنوات معدودات تحققت المعجزة، إذ خرج هؤلاء الذين كانوا يتقاتلون 40 سنة على ناقة وبعير، وإذا بهم سادة الأرض، حطموا الإمبراطوريات الرومانية والساسانية، ذلك بفضل هذه العقيدة التي جمعتهم على اسم واحد وهو الإسلام، على عقيدة واحدة وهي التوحيد، وعلى الطاعة لرب العالمين، حتى وصل الأمر بهم إلى أن يخاطب أحد ملوك المسلمين الغمام، يخاطب الغيمة ليقول لها: أمطري حيث شئت، فإن خراجك عائد إلي. فلما ظهرت الفرق وتعددت الأسماء وترجمت كتب اليونان والرومان وفلسفاتهم، وخاض أهل الكلام بكلامهم، كان من حال الأمة ما كان، وبدأ الانحسار فيها حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وكان لتعدد الأسماء في هذه الأمة النصيب الأعظم من فرقتها ومن هوان أمرها. والذي نبهني إلى هذا الموضوع وشدني إليه أني كنت أقرأ في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فنظرت في بعض شروحه فوجدت شرحا للعلامة الشيخ صالح آل الشيخ في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، إذ يقول حفظه الله: والناظر في تاريخ هذه الأمة يجد أن الأسماء والشعارات والألقاب التي حدثت في هذه الأمة وفرقت بين المسلمين أنها كثيرة جدا، وهذه الألقاب والأسماء المختلفة قد تكون بالتعصب إلى بلد، وقد تكون بالتعصب إلى قبيلة، وقد تكون بالتعصب إلى رجل، أو بالتعصب إلى فئة وحزب وجماعة وفرقة، أو تكون بالتعصب إلى مذهب معين. فحدثت أسماء كثيرة في هذه الأمة مخالفة للأسماء الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. ومن نظر في هذا الكلام يجد أثر ذلك واضحا بين المسلمين. لذا رأيت أن أجمع بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة علي أنتفع بها أولا درسا لنفسي، ثم أذكر إخواني من المؤمنين امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهو أولا ينتفع لنفسه، ثم ماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأسأله تعالى الإخلاص في العمل، السداد في الأقوال والأفعال لنا ولكم وللسامعين. وأقدم بشيء من التعريفات، تعريف بالعنوان: الأسماء جمع اسم، وقد عرفه الزجاج، عرف الاسم بأنه صوت مقطع مفهوم دال على معنى غير دال على زمان ولا مكان، دال على معنى في نفسه، الاسم يدل على معنى في نفسه لكنه هذا غير مقترن بزمن. وفي اشتقاقه قولان: الأول أنه من مادة سماء قال الجوهري، والاسم مشتق من سموت لأنه تنويه ورفعة، انتهى قوله. قال: وذلك أقول قلت وذلك لأن الاسم يعلو على المسمى، فهو كالسمة والعلامة له، وقيل لعلوه واستغنائه عن أخويه الفعل والحرف وافتقارهما إليه. نبه إلى ذلك الأهدل في شرحه للمتمم الآجر الرومية. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح في اشتقاق الاسم، وعلى ذا يكون فيه إبدال، إذ حذف لام الكلمة وهو حرف العلة سموى وأبدل منه همزة الوصل وجعلت في المقدمة اسم. القول الثاني أنه مشتق من الوسم، وسم، أصله وسم، وهو العلامة لأنه وسم وعلامة على المسمى. محصل الكلام يعني الأسماء جمع اسم وهو مشتق، وهو العلامة على المسمى. الشرعية، الأسماء الشرعية هي المأخوذة من الشريعة ومن الشرع. الشريعة هي ما سن الله تعالى من الدين وأمر به كالصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر أعمال البر. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أما المصطلح المركب الأسماء الشرعية فهي الأسماء المكتسبة من الشرع زيادة على الأصل اللغوي الذي عرفه العرب في لغتهم، ووسمها أهل اللغة بالألفاظ الإسلامية. يقول ابن فارس في كتاب الصاحبي، يقول: كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمور ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخرى بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت، فعف الآخر الأول. فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق، وإن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق. ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا، وكذلك الإسلام إنما عرفت منه الإسلام الشيء، ثم جاء الشرع من أوصافه ما جاء، ثم ذكر الكفر والنفاق والفسق وغير ذلك من الأسماء التي جاءت وكانت موجودة عند العرب فجاء بها الشرع الشريف فزاد عليها أوصاف. لذا يعني من هذا الكلام أخذ أهل العلم وبدأوا في كل مسألة يقولون المعنى اللغوي كذا والمعنى الشرعي كذا، فالمعنى الشرعي هو المأخوذ من الشريعة، أما اللغوي فهو المأخوذ من العربي، وأما أحيانا يذكرون التعريف الإصطلاحي فهو إصطلاح أهل كل فن بفنهم، فالمرفوع مثلا عند أهل اللغة شيء والمرفوع عند أهل المصطلح الحديثي شيء وغير ذلك. فالشريعة هي الشرعية المأخوذة من الشريعة. إذن الأسماء الشرعية هي الأسماء التي أخذت من الشريعة والتي جاء بها دين الله عز وجل. أما جمع كلمة الأمة فهو اجتماع أمة الإجابة، لأن المقصود بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فأمة الدعوة هي جميع الناس، أما أمة الإجابة فهو من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ما جاء به من الهدى ودين الحق. إذن اجتماع كلمة أمة الإسلام واجتماع الأمة مطلب شرعي، بل هو مقصد من مقاصد الشريعة دعت إليه الأنبياء وشرعه تعالى لأولي العزم منهم: شرع لكم من الدين أوصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فأمرهم بإقامة الدين وهو التوحيد وعدم التفرق فيه. قال القرطبي: يعني أنه شرع لكم ولمن كان قبلكم دينا واحدا. قال مقاتل: يعني التوحيد. وقال مجاهد: لم يبعث الله نبيا قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع له. وقال الوالدي عن ابن عباس وهو قول الكلبي، وقال قتادة: يعني تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقال الحكم: تحريم الأمهات والأخوات والبنات. وخص نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لأنهم أرباب الشرائع، ثم لما أمرهم سبحانه بإقامة الدين ونهاهم عن الاختلاف فيه فقال: ولا تتفرقوا فيه، أي لا تختلفوا في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه، فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان، فلا ينبغي الخلاف في مثلها. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للمسلم والداعية وطالب العلم على وجه الخصوص أن ينقب ويفتش ويبحث عن الأشياء التي تجمع كلمة الأمة على الحق، على التوحيد والاتباع، وينمي هذه الأمور ويجعل ذلك ديدنه ودعوته، ثم ينظر في أضدادها كي يجد البلسم الشافي ويداويها. ولما كان للظاهر تأثير كبير على الباطن سعت الشريعة إلى تمييز الأمة والأفراد عن غيرها من الأمم، لذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النفس في تقرير ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، فقال: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند والمقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه متقاضيا لذلك. وتعد، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله، وتعد الأسماء للأفراد والجماعات والمناهج من أول سمات الهدي الظاهر، وذلك لما بين الأسماء والمسميات من التناسب. يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد: ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطأ. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسمى، العبور من الاسم إلى مسمى، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عن اسمه، قال: جمرة. قال: فاسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال بذات لظى، قال اذهب فقد احترق منزلك. فذهب فوجد الأمر كذلك، فعبر عمر رضي الله عنه من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية، لما قالوا قدم هذا من؟ قال سهيل بن عمرو، قال سهل الأمر. وأخبر أنهم، فكان الأمر كذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها. وفي هذا والله أعلم، والكلام مستمر لابن القيم، تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء، أي أنك إن حسنت اسم والدك تفاؤلا بأن يكون هذا الاسم له نصيب من المسمى. قال على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له. وانتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقد اهتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمر الأسماء، فمن اهتمامه بها أذكر مثالا واحدا، قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنما هي العشاء ولكنهم يسمونها العتمة في اعتامهم بالإبل. ومن الأسماء الشرعية التي رضيها الله تعالى لعباده اسم الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى وغير ذلك من الأسماء. نأخذ على سبيل المثال الاسم الأول وهو اسم الإسلام. هذا الاسم هو الاسم الذي رضيه الله تعالى لأنبيائه والأمم من قبلنا، كان أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض ونوح. قال الله تعالى عنه أنه قال وأمرت أن أكون من المسلمين. ثم إمام الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وعلى محمد وآله وصحبه وسلم، ذكر الله تعالى عنه أنه أمره بالإسلام، ثم أخبر عنه أنه أوصى بنيه بالإسلام، قال تعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر الله تعالى عن لوط وهو ابن أخي إبراهيم، لما جاءه الملائكة قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذا البيت من المسلمين، بيت لوط، ولوط كانوا من المسلمين. وهذا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ثم لما ناظر السحرة وتابوا من كفرهم ماذا قالوا؟ قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بل إن فرعون كان يعرف أن دين موسى هو الإسلام. هذا الأمر الذي ينكره يهود اليوم ويأنفون منه، لذا لما أدركه الغرق حكى الله تعالى عنه أنه ماذا قال، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وسليمان عليه السلام كان مسلما ويدعو إلى الإسلام، لذا لما سمع بقوم بلقيس أرسل إليهم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ولما جاءت ماذا قالت؟ قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الحواريون أصحاب عيسى قالوا واشهد بأننا مسلمون، وقالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. أصحابه خاطبهم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذا الاسم اسم الإسلام، وإن اشتركت فيه الأمم من قبلنا كما مر معنا في هذه الآيات التي ذكرناها، فإنه اليوم خاص بأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يشركهم فيه أحد. اليهودي اليوم أيقبل أن يدعى بالإسلام أو النصراني فضلا عن غيرهم من الملل؟ أنبياؤهم قالوا إنا مسلمون ويدعون إلى الإسلام، لكنهم اليوم هذه السمة، هذا الاسم هو خاص بمن؟ منة من الله تعالى. ولذا فقد امتن الله تعالى على هذه الأمة فقال وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباء من الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة، يعني اشكروا هذه النعمة الكبيرة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. مما يعني الناظر في هذه الآية فيها أمور، منها أن التسميات هي من حق الله تعالى، تسميات من حق من؟ تسميات الشرعية من حق الله تعالى، لأنه قال هو سماكم، هذه هو سماكم قصر. قال ابن عادل سماكم المسلمين من قبل يدل على إثبات الأسماء الشرعية وأنها من قبل الله تعالى، لأنها لو كانت لغة، يعني من اللغات التي عند الأمم، لما أضيفت إلى الله تعالى على وجه الخصوص هو سماكم المسلمين. والضمير في الآية في قوله تعالى هو سماكم عائد على لفظ الجلالة كما يدل عليه السياق والسباق. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله هو سماكم، فقال بعضهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وهذا القول مروي عن ابن عباس وبه قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل وقتادة كما نقله عنه ابن كثير. وقال بعضهم هو أي إبراهيم سماكم المسلمين، واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما نقله عنه ابن كثير. يقول الإمام الشنقيطي وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة وفيما مضى من الكتاب، وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب. إحداهما أن الله تعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي القرآن، ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن نزل بعد وفاة إبراهيم بسنين كثيرة. كما نبه على هذا ابن جرير. القرينة الثانية أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله لا إلى إبراهيم. قوله هو اجتباكم إلى الله، ما جعل عليكم فدية من حرج الله، سماكم المسلمين الله. فإن قيل فإن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور للضمير هو إبراهيم، فالجواب أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يصرف عنه صارف، وهنا قد صرف عنه صارف لأن قوله وفي هذا يعني القرآن، دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه هو الله لا إبراهيم. وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يناسبه أن يكون هو سماكم أي المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي سماهم المسلمين من قبل وفي هذا هو الله لا إبراهيم ما نصه، قلت وهذا هو الصواب، لأنه تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن ملة أبيهم الخليل، ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتاب الأنبياء تتلى على الأحبار والرهبان، فقال هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ثبت لدينا أن الله تعالى هو الذي اصطفى لنا واختار لنا هذا الاسم الذي هو الإسلام، هذا الاسم الأول. ومن الأسماء الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة اسم المهاجرين والأنصار، وهذه تسمية سمى الله تعالى بها طائفة من المؤمنين. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه تسميات سماهم بها الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل وناداهم بها. ففي يوم حنين لما انكشف الناس عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار يا للأنصار، بالحديث في صحيح مسلم. وهذا الأمر كان معروفا في الأمة بين أفاضلها من الصحابة والتابعين، فقد كان بعضهم ينادي بعضا بذلك كما في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح أن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. فسلت أحاديث كثيرة لمن أراد الرجوع إليه. قال شيخ الإسلام فهذان الإسمان المهاجرون والأنصار إسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا. انتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف كالانتساب إلى القبائل والأنصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. والمدقق في كلام شيخ الإسلام رحمه الله يظهر له أنه قسم الأسماء إلى ثلاث أقسام: الأولى ممدوحة محمودة وردت في الكتاب والسنة، ثانية مباحة يقصد بها التعريف كالانتساب إلى القبائل والأمصار، الثالثة أسماء مكروهة محرمة كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية. وهذا التقسيم واضح مستقى من عموم الأدلة الشرعية الواردة في ذلك، فتكون الأسماء التي سمى الله تعالى بها عباده وسماهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم ممدوحة ما لم يقاربها ما لم يقارنها تعصب يؤدي إلى تفريق كلمة الأمة. لذا لما قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، وكان ذلك حمية وأدى إلى تفرق المسلمين، سماها صلى الله عليه وآله وسلم دعوة الجاهلية، وقال أبي دعوة الجاهلية سواء بين أظهركم. في الحديث أن رجلا كسع رجلا من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، فسمع ذلك صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أرجلكم، ثم قال دعوها فإنها منتنة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم سمى الخروج عن دعوة الإسلام بدعوة الجاهلية، والجاهلية مشتقة من الجهل، وهي الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالهدى ودين الحق وما يتبعهم من ذلك من أوصاف الذم، حتى أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عنده كتاب مسائل الجاهلية. إذن يعني الواجب علينا الوقوف عند الأسماء الشرعية وعدم التعدي وعدم تعدي هذه الأسماء، ثم ترك التعصب على هذه الأسماء. قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية، قال وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصب رجلان من المهاجرين والأنصار قال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، قال صلى الله عليه وآله وسلم أبدعوا الجاهلية وأنا بين ظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلام شيخ الإسلام. يستدل لكلام شيخ الإسلام هذا بحديث الحارث الأشعري، عندما الحديث الطويل حديث يحيى بن زكريا في نهايته ماذا قال؟ وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن، ثم قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا وإن صام وصلى يا رسول الله؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا وحيد شديد، أي وعيد، فإن جثى جهنم يقصد به الجثو في جهنم. قال تعالى ونذر الظالمين فيها جثية، الجلوس على الركب في جهنم. إذن هذا من الذي يدعي بهذه الدعوة؟ ولذا قال الشيخ صالح على الشيخ يعني بعد ذكر الحديث قال أي تسمى بأسماء الجاهلية التي كانت تدعو إلى العصبية وأرجع الناس إلى عصبيات الجاهلية وإلى فخرها بالآباء والقبائل، وهذا يفرق ولا يجمع، ولا يجمع الناس على كلمة الإسلام واسم المسلمين واسم المؤمنين. إذن الأسماء الممدوحة التي جاء بها الشرع كاسم الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى والبر وغير ذلك، والمهاجرين والأنصار والأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، فمن تسمى بها أو سمى بها غيره لا تزكية ولا تعصبا فهذا هو الأمر المشروع، ويتبع ذلك الأسماء التي احتاج إليها، يعني من الأسماء الممدوحة الأسماء التي احتاج إليها أهل السنة والجماعة بعد ظهور البدع، إذ أصبح الإسلام مشتركا اسما مشتركا بين الخوارج والقدرية والجبرية والمعتزلة وغير ذلك من الفرق. فاحتاج أهل السنة المتمسكين بها إلى شيء يميزهم عن غيرهم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال: ولما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عنه، ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين، ظهرت الألقاب الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع، سواء كان من يعني من أسماء أهل السنة والجماعة ما هو ثابت لهم في أصل الشرع كاسم الجماعة، فإن هذا الاسم ثابت لأهل السنة بأصل الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاشتراك ماذا قال؟ قال: هي الجماعة، عن الطائفة التي تكون هي الطائفة التي ماذا قال؟ قال: هي الجماعة أو جماعة المسلمين، كما في حديث حذيفة ماذا قال؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، فهذه كلها أسماء جاءت أصل الشر. قال: أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع، ولذا حصل الربط لهم بالصدر الأول فقيل لهم السلف، لماذا؟ لاتباعهم منهج السلف الصالح، وقيل لهم أهل الحديث وأهل الأثر، وهذا جاء بمقابلة ماذا؟ بمقابل الرأي، وقيل لهم أهل السنة والجماعة بمقابل التي خالفت السنة وفرقت الأمة، فأهل السنة والجماعة التزموا بالسنة واجتمعوا عليها فاسموا بهذا الاسم. قال: وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه: أولا أنها نسب لم تنفصل ولا لحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدي بهم في تلقي العلم وفهمه. الثاني أنها تحوي على كل الإسلام الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. ثالث أنها منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما برز بمواجهة أهل الأهواء. قال: فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث، ولما فشت البدع في الخلوف تميزوا بهدي السلف الصالح. الرابع أن عقد الولاء والبراء والمعاداة والموالاة لديهم هو على الإسلام لا غير. الخامس أن هذه الألقاب لم تكن داعية لتعصب لشخص دون شخص الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه. يتبين لنا مما سبق أن الذي دعا أهل السنة إلى التسمي بهذه الأسماء أنهم كانوا بين أمرين: أحدهما سلب اسم الإسلام عن أهل الأهواء والبدع التي ظهرت في الأمة كالخوارج المعتزلة وغيرهم، نسلب عنهم اسم الإسلام فيكون اسم الإسلام خاصا بأتباع السلف الصالح. هذا الأمر ممكن؟ لا يمكن هذا الأمر. الأخرى التي اضطروا إليها أن يتميزوا بأسماء تميزهم عن غيرهم، وهذه الأسماء إما أن تكون منصوص عليها بالأدلة الشرعية فتكون حاجة، التميز حاجة بل هو ضرورة، كي يتميز أصحاب المنهج الحق أو أنها يعني مستقاة من عموم الأدلة. فهذه الأسماء اجتمعت كلمة الأمة عليها، عرفها السلف الصالح وانتسبوا إليها وتمسكوا بها، فكانت سببا في جمعهم على الخير، وأثرت رفعة للأمة وعلوا لشأنها. هذه هي الأسماء الأولى وهي الأسماء الممدوحة، اسم الإسلام والإيمان والبر والتقوى، أو الثابتة لهم بأصل الشرعي كاسم جماعة الجماعة وجماعة المسلمين، أو السلف أو أهل الأثر وغير ذلك. تبقى لدينا القسم الآخر وهي الأسماء المباحة، وهي التي وجدت للتعريف كالانتساب إلى قبيلة أو بلد، فهذا مباح غير أن يصحب ذلك تعصب لهذه التسمية. فعن سفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم. فذكر هذه الأنساب وهو صلى الله عليه وسلم قرشي، الآخر تيمي والآخر كذا، هذه أسماءهم وألقابهم من غير نكير، هذا خزرجي وهذا أوسي وهذا أو إلى بلد كفارسي ورومي، استمر ذلك في التابعين، فهذا الزهري وهذا الأوزاعي وهذا الثوري، ثم في أئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي وغير ذلك النيسابوري. فهذه أسماء مباحة ما لم يصحبها تعصب. فيمنع التعصب لها. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان هذا التداعي في الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ثم ذكر حديثا في سنده مقال عند أبي داود قال: خذها وأنا الغلام الفارسي، قال: هلا قلت أنا الأنصاري. ذكره في الانتساب. يلحق بهذا من الأسماء المباحة الانتساب، الانتساب إلى قبيلة أو الانتساب إلى بلد، كوفي شامي مصري عراقي، هذا كله مباح. يلحق بها الانتساب إلى المذاهب الفقهية كالحنفي والمالكي والشافعي من غير تعصب. وهذه يعني فصل ذلك الشيخ صالح في الآل البهية وفي يعني شرحه لكتاب فضل الإسلام. أما النوع الثالث فهي المكروهة الممنوعة، كما قال الشيخ الإسلام: التي تفضي إلى بدعة والتي تؤثر تأثيرا سيئا في الأمة وتؤدي إلى افتراق الأمة بتعدد الرايات والشعارات والأسماء، فكل اسم يظهر اسما جديدا في الأمة يتعصب له جماعة، وكلما ظهر اسم جديد تعصبت جماعة أخرى، وكلما ظهر اسم جديد فتظهر الفرقة في الأمة. وما تتضمن هذه من مناهج في العقيدة والعبادة والسلوك تخالف منهج السلف الصالح. فهذه تسميات مذمومة في أصلها من غير أن يقارنها شيء، فإذا قارنها تعصب زادت ظلمة إلى ظلمة، منها الخوارج والجهمية والقديدية والمعتزلة، يلحق بها الأسماء الطرقية كالقادرية والتيجانية والشاذلية وأمثالها وأشباهها، وتلحق بها الأحزاب والجماعة الإسلامية كالتكفير والتحرير والإخوان وما شابهها. فهذه مذمومة في أصلها لأنها تضمن خروجا عن مذهب أهل السنة والجماعة. لذا قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. هذه أسماء مذمومة في أصلها فضلا عما تتضمنه من أمور مخالفة لهدي السلف الصالح. فيعني نخلص إلى أن الأسماء الشرعية الممدوحة هي الأسماء التي سمانا الله تعالى بها، وهي اسم الإسلام والإيمان والبر والتقوى، والأسماء التي تلحق بها هي الجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأتباع السلف وأهل الحديث والأثر وأهل السنة والجماعة. وأما المباحة فهي التي يقصد بها التعريف كالانتساب إلى بلد أو إلى قبيلة أو يلحق بها كذلك مذهب إلى مذهب فقهي ويلحق بها كذلك الانتساب إلى الهيئات الدعوية كجماعة تحفيظ القرآن أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك، كل ذلك أسماء مباحة لقصد التعريف. أما الأسماء التي فرقت الأمة والمكروهة والمذمومة والمحرمة فهي فرق الفرق كالخوارج والماتريدية والمعتزلة وغيرها والطرقية، أسماء الطرقية وأسماء الجماعة الإسلامية. أعاذنا الله عز وجل وإياكم من هذه جميعا، وهدانا إلى هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وفي ختام كلمتنا نشكر الأخوة في شبكة ورثة الأنبياء على إتاحة هذه الفرصة لتذكير أنفسنا وإخواننا في الله، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول: ما موقفنا ممن يقول أنا أتوقف في فتنة الحلبي، لا أبدع الحلبي ولا أهجر أتباعه، وفي نفس الوقت أنا مع العلماء الكبار؟ والله أظن يعني سألنا هذا السؤال للشيخ عبيد من مسجد السنة، كنا في درس، قال هو لا مع الحلبي، يعني قال يقول يزعم أنه مع لا مع الحلبي ولا مع العلماء الكبار. إذن مع من هو؟ هل مع الشيطان يقول؟ يكون مع من؟ ويقول لو كان مع العلماء الكبار لأخذ بقولهم واقتفى أثرهم، فإن الجرح الذي جرح به الحلبي جرح مفسر واضح، وهذا الاسم الجديد يضاف إلى الأسماء الحلبية، تضاف إلى الأسماء المذمومة التي فرقت الأمة، ففتنته قد فرقت السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها، وكان لها أعظم أسوأ الأثر على الدعوة السلفية. الطريقة التي ينصح بها في طلب العلم، الله تعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارها، فطالب العلم عليه أن يبدأ بالكتب التي هي تعتبر يعني من أول الكتب في الفن الذي يدرسه. أولا يعني أهم أمر هو أن يصحح عقيدته ومنهجه، وكتب العقيدة التي يبدأ بها معروفة معلومة ك يعني الأصول الأربعة والأصول الستة وشرح ثلاثة الأصول بشروحه ولمعة الاعتقاد، ويبدأ يبني نفسه بناء منهجيا، ثم يعني يطلع على شيء من الكتب في التعرف على منهج السلف الصالح، ثم يكون له نصيب من الفقه في دين الله عز وجل، وكذلك يبدأ بالبدائيات، ثم يكون عنده شيء من الحفظ لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبدأ بحفظ الأربعين النووية مثلا، ثم يبدأ بقراءة ما علق عليها من كتب من شروح حسنة كشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ، وغيرها من كتب أهل العلم، ثم يعني يترقى شيئا. ف فشيئا. هذا ما نصح به في هذه العجالة، الله تعالى أعلم. يقصد هذه المحاضرة إذا كان يعني إذا كان قصدك أن هل هذه المحاضرات يعني تعتبر يعني من منهج طلب العلم، أقول نعم، يعني وسيلة من وسائل الدعوة لما استغل أهل الباطل هذه الأجهزة وهذه الأمور في نشر باطلهم ونشر الفساد في أمة الإسلام، استعمل أهل الحق ونسأل الله أن يبارك بجهودهم هذه الأساليب في نشر دعوة الأنبياء والمرسلين ومنهج السلف الصالح، فجزاهم الله خيرا. يقول: هل قيء الطفل على ملابس الأم يمنع الأم من الصلاة في هذه الملابس؟ الجواب: هذا القيء طاهر ليس من النجاسات، فلا بأس بعد يعني إزالة أثره عن الثوب لا بأس بالصلاة بها، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.